صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. لقنا اليوم حيكون الأخير مع الباب 12 الخاص بالأحكام العامة، فخلونا نبدو على بركة الله. الباب 12 أحكام عامة، المادة 208 إعلان حالة الطوارئ. لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشيوخ إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنازلة أو حصار أو خطر يهدد سلامتها. ويجتمع مجلس الشورى خلال 3 أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه لإقرارها أو إلغائها وفق أحكام الدستور. وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد، وجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ، ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها. ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن 60 يوما بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها لمدة أو مدتين لا تزيد كل منهما على 60 يوما بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين. وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون. المادة 209 الأحكام العرفية. يجوز لرئيس الجمهورية في حالتي الحرب والتهديد الجسيم لأمن البلاد أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية، على أن يبت المجلس في الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام يعلن خلالها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة. ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية، ولا يجوز فرضها على كامة البلاد، وترفع بقرار من مجلس الشورى بناء على طلب رئيس الجمهورية، ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بشأنها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بها. المادة 210 القيود في حالة الطوارئ والأحكام العرفية. يحدد القانون أسباب إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ونطاق كل منها والمدة والحقوق التي يمكن تقييدها والإجراءات والتدابير الجائز اتخاذها، مع مراعاة المواد 37 و 38 و 40 لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على الأمن العام والسلامة العامة للبلاد. تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لرقابة القضاء. لا يجوز في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية نظر الدعاوى المدنية أمام القضاء العسكري. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة. عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدته إلى حين انتهائها، تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة. لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية تعديل الدستور أو تعطيل أحكامه، كما لا يجوز إجراء انتخابات أو تعديل قانونها أو المساس بالضمانات المقررة لأعضاء مجلس الشورى. المادة 211 إصدار الأحكام القضائية. تصدر الأحكام القضائية بسم الله الرحمن الرحيم. المادة 212 حظر ممارسة وظائف أخرى. لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى ولا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية، وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة. المادة 213 حظر تولي بعض المناصب. يشترط في من يتولى إدارة السجل المدني والقيادة العامة للجيش وإدارة الاستخبارات وإدارة المخابرات العامة وإدارة الهجرة والجوازات والجنسية ومحافظ مصرفي بمركزي ونائبه ورؤساء البعثات الدبلوماسية أن يكون ليبيا غير حامل جنسية أجنبية وألا يكون متجنسا. المادة 214 تنظيم الهيئات الدستورية. خلال الدورة الأولى من نفاذ الدستور تصدر السلطة التشريعية القوانين اللازمة لتنظيم الهيئات الدستورية المستقلة وتحديد مقراتها وفق أحكام هذا الدستور. المادة 215 إقرارات الذمة المالية. يجب على أعضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصيا ولأزواجهم ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون، وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية. المادة 216 الوحدة العضوية لأحكام الدستور. الدستور بديباجته ونصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسير أحكامه وتأول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة. المادة 217 تعديل الدستور وإجراءاته. لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور إلا بعد انقضاء 5 سنوات من دخوله حيز النفاذ. لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة 8 من هذا الدستور، ولا بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة 2، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني، ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية. يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلث مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من المواد الدستور على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة. يناقش طلب التعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين وفق نظام كل مجلس، ويحال إلى المجالس الأخرى الموافقة عليه أو رفضه خلال نفس المدة، ويحال إلى المجلس الآخر للموافقة عليه أو رفضه خلال نفس الميعاد. في حالة الموافقة على التعديل يعرض الرئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية لرقابة صحة الإجراءات وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز 15 يوما. عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل يعرض على الشعب في استفتاء عام، ويقر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين. عند رفض الطلب لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس الدورة الانعقاد. المادة 218 حكم خاص. يعرض علم الدولة ونشيدها على الاستفتاء العام قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية. المادة 219 تعديل التشريعات. تعدل التشريعات النافذة بما يتلائم مع أحكام هذا الدستور. المادة 220 البناء المؤسسي. تتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور في أول دورة انتخابية، وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلى حين استلام السلطات المنشأة وفق أحكام هذا الدستور. المادة 221 نفاذ الدستور. يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وتلغى كافة الوثائق والإعلانات الدستورية السابقة. تم اعتماد هذا المشروع بالجلسة العامة للهيئة التأسيسية بمقر الهيئة بمدينة البيضاء، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 12 رجب 1437 هجرية الموافق ل 19 أبريل 2016. وبهيك نكونوا كملنا كل مواد الدستور الليبي اللي نتمنى ان نشوفوه مطبق في اقرب فرصة ممكنة، وعلى امل اللقاء بكم في تدوينات صوتية قادمة. حفظ الله ليبي. صوت من الاخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الاخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.